قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَصِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ ويوم أموت ويوم أبعث حيا وبرا بوالدتي ولم يكن ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ سبحانه والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله.